مع الذين يعطون زكواتهم والزكاة كانت نشاط فردي، لأن الزكوات عندنا نوعان: مال ظاهر الذي هو يتعلق بالزروع والمواشي وعروض التجارة، وهناك مال باطن وهو الذي يتعلق بالذهب والفضة، وهذا الإنسان هو يقدره. فقديما حتى لو كانت الدولة تمر بضوائق أو تمر بحكم جائر، فالناس لا يترك بعضهم بعضا. أما اليوم فبالعكس، الناس صار يترك بعضهم بعضا ويتحججون بفساد الحكومات. فبعد ذلك صار من السهل جدا أنك تقنع امرأة أن لأن أسرتها بطبيعة الحال تعيش حالة من الفردانية، لا يوجد بيت مال للمسلمين يكرمها. النقطة التي تليها احتماليات الزواج الثاني حتى بعد الطلاق احتمالية نادرة جدا، إما لكونه أصلا الزواج الثاني ممنوع أو مرفوض مجتمعيا. طيب، وكون الرجال في الغالب لا يتزوجون إلا مرة واحدة، فيكون الزواج مبكر وصغيرة، لا يتزوجون من امرأة كانت متزوجة في الغالب، ولهذا دائما بعد نهاية حياتها الزوجية تجد نفسها وحيدة. وبناء عليه فعلا إقناعها بالخروج على العمل كان أمرا سهلا جدا، حتى وإن كانت إنسانة تعرف ما سيلحق بذلك من الآثار الجانبية. ثم خروجها إلى العمل عزز هذه الحالة، لأنه حين خرجت إلى العمل، كثير منهم حين خرجت إلى العمل قلت أجور الرجال فتعذر الزواج أكثر وأكثر. طيب، ثم مع الأسف كثير منهم انزلقت قدمها في الشر وفي الفاحش، فصار الرجال يجدون ما يجدونه في الزواج في محيط العمل، فكثير منهم صار لا يفكر في الزواج كما هو قديما، بل كثير من البيوت صارت تخرب لأنه تكتشف حالات خيانة، لأنه الرجل في العمل له زميلة والمرأة في العمل لها زميل، وهنا قلة الدين، وبناء عليه كثرت حالات الطلاق، وبالتالي كثرت حالات الوحدة، وصارت عملية دائرية. لماذا تخرجين للعمل؟ لأنني سأكون وحيدة. تعرفين لماذا أنت وحيدة؟ لأن كثيرا من النساء قررنا أن يخرجن للعمل، فصارت عملية دائرية. فتم إقناعهن، لما تم إقناعهن بالخروج إلى سوق العمل وخرجنا إلى سوق العمل، بدأ التحكم، لأنها عملية رق. تذكرون الإماء؟ قيل أن الأمة لا تنتقب إلا إذا كانت جميلة، لأنها في العادة تكون متبذلة وتحتاج إلى أن تعمل. هي نفس القصة تقريبا هنا، علما أنه كثير من الأعمال مكتبية لا يضرها وجود نقاب، لكن في النهاية الآن هم قادرون على التحكم بهذه المرأة لأنها محتاجة. ولهذا المرأة قديما، يعني كثير منهم كانت تهرب من عقد الزوجية الذي هو عقد حقوق وواجبات إلى الخروج العمل الذي هو عقد تملك في الواقع لمؤسسة ما، وفيه من الكسر النفسي ما فيه. طيب، بعض الأخوة يقول أنت مدير زوجتك ومدير في العمل، غير صحيح. أنت تعاملك مع زوجتك تعامل حقوق وواجبات، مودة ورحمة، أما هناك لا، التعامل تعامل تملك طول هذه المدة. لا تملك أن تذهب هنا أو ها هنا، لا تملك إلا أن تحقق مثل هذا على الصورة التي تقال. هناك التهديد بالرفض من العمل، حتى هناك أحيانا مساومة على الإجازات، إذا أخذت إجازة حمل أو رضاعة أو إلى آخره. والمؤسسات الرأسمالية حتى استفادت أنه دائما رواتب النساء تكون أقل، لأن هناك إجازات ولادة وحمل وحتى ضعف إنتاجية في حالات الدورة. فهم استفادوا أيضا من هذا فجعلوا الرواتب أقل، عشان لو عطوا إجازات براتب تكون الإجازات تكون الخسارة عليهم أقل.